أعوذ من الشيطان الرجيم. Thank you. Rahim. حسنا فيضاعفه بشركم اليوم جاء

قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم Oh. فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم عرضها كعرض السماء

كتاب من قبل أن نبرأها إن كتاب من قبل أن نبرأها كتاب من قبل أن نبرأها في الأرض ولا إلا في كتاب من قبل أن نبرزها الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل غفور رحيم سبحانه وتعالى you are. صدق الله العظيم.